وما أبلغ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. إنه هو الغفور الرحيم. وقال يا أبت هذا تأويل يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا Oh,